إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإنا نشكر إخواننا الذين كانوا سببا في هذا الخير وهذا الاجتماع، ونخص بالذكر منهم الذين هم قائمون على هذه أو بالدعوة في هذه البلاد بأنفسهم وأموالهم، وهكذا أيضا طلاب العلم الوافدين من داب الحديث بالمال الذين فرضوا أنفسهم للدعوة ولإفادة الناس، ومنهم أخونا الفاضل الداعي إلى الله أبو محمد عبد الرحمن الشيباني صاحب الخلق الحسن والسمت الحسن، صاحب الجد والاجتهاد في طلب العلم فيما نعلمه عنه ونعهد عنه في دار الحديث، فهو من إخواننا الأفاضل الذين هم أو الذين حري بأن يستفاد منهم وأن يستضاء بما عندهم من الخير والسنة والعلم والثبات على المنهج السلفي. وهكذا بقية إخواننا القائمين على الدعوة في الغيظة وفي غيرها، كأخينا عبد الله الجلجلي حفظه الله، وهو أيضا لا يخفى عليكم أنه من طلاب العلم الجادين والدعاء إلى الله الأفاضل، أخونا عبدوبة الذي يستقبل طلاب العلم والدعاء ويعينهم، جزاه الله خيرا، وجزا الله سائر إخواننا أيضا، أخونا صابر اللحني من إخوانه القائمين والمتكاتفين مع إخوانه في الدعوة، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياهم وأن يوفقنا وإياهم. وفي ما ذكره أخونا الفاضل إيهاب الفرجي في كلمة الطيبة التي تناولت أصولا عظيمة من أصول دعوة الحق، وأشارت إلى أسس وإلى قواعد متينة من سار عليها سلم بإذن الله من غوائل الطريق، ومن استمسك بها نجاه الله عز وجل من مضلات الأهواء ومن الشبهات والشهوات. وحاصل ما ذكره حفظه الله وقبله أخونا عبد الرحمن أنهم ذكرونا بأمور هي من نعم الله عز وجل ومننه على خلقه، هذه الأمور تنحصر في ثلاثة أو في أمور ثلاثة، أولها الفطرة التي خلق الله عباده عليها، ثانيها الهداية وهي منطلقة ومتفرعة عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، ثم نعمة الأمن والأمان ونعمة السكينة وارتفاع الخوف والطمأنينة وطمأنينة الناس في دورهم وفي بلدانهم الذي لا يكون إلا بترك الخروج على ولاة الأمور وإثارة الشغب وإثارة الفوضى في أوساط العباد وفي سائر البلاد. وهذه عباد الله من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، فما من واحد منا يا عباد الله إلا وأكرمه الله وتفضل عليه لأن خلقه على الفطرة، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي أضلتهم وصدتهم وغيرت الفطرة التي فطروا عليها، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو القائل: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذه الفطرة عباد الله هذه الحنيفية التي خلق الله العباد عليها، المقصود بها أن الله عز وجل خلق العباد وفطرهم على توحيده وعلى قبول التوحيد، ثم بعث الرسل والأنبياء ليذكروا الناس بهذه الفطرة ويجددوا ما تغير فيها بسبب شياطين الجن والإنس. بعث الرسل مبشرين ومنذرين ومجددين لهذه الفطرة ومذكرين الناس ما فطرهم الله عز وجل عليه وما أخذ عليهم فيه العهد والميثاق وهم في صلب أبيهم آدم. فإن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على كل عباده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فمن نعم الله علينا يا عباد الله أن خلقنا مفطورين على توحيد الله وعلى عبادته وعلى إفراده وعلى طاعته وعلى الخضوع له والاستجابة له، ولكن هذه الفطرة لا يرضى بها عدونا الأكبر إبليس عليه لعنة الله، فهو جاد ويسعى في تغييرها وإزالتها عنا بالوسوسة وبالتسويل وبتزيين الشر والباطل. فإذا وفقك الله يا عبد الله وهداك وأكرمك بالتوحيد وبالسنة ونجاك من المعاصي والشهوات ومن البدع والضلالات والشبهات فقد أتم الله عليك النعمة، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالتوحيد والإيمان والسنة والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والأخلاق الفاضلة والعبادة والاتباع كلها من نعمة الله التي من الله بها علينا، كما سمعتم الآية الكريمة. ولهذا أيضا يقول الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهي منة يا عبد الله أن هداك الله عز وجل وأحيا الفطرة التي فطرك عليها ووفقك للعمل بها ولتطبيقها بعد خلقك وبعد أن صرت عبدا مكلفا بالدين والشريعة. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فهذه النعمة عباد الله تحتاج إلى حفاظ وإلى شكر، كما أن أيضا نعمة الأمان ونعمة الأمن التي تزول بما يثيره أهل الشر من الفوضى والشغب قد تفسد وتذهب على المرء نعمة الهداية. فإنه إذا ضيق على الناس في دينهم وضيق على الناس في دنياهم ربما تضجروا وتشخطوا واعترضوا على أقدار الله سبحانه وتعالى. فلهذا كان الأمن يا عباد الله والأمان من المعينات على تثبيت الفطرة التي فطر الناس عليها وعلى لزوم الهداية التي وفق الله عباده إليها. فهي منة من المنن العظيمة كما قال سبحانه وتعالى وهو يبين نعمته على قريش بنعمة الأمن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظروا يا عباد الله حرما آمنا، هيئ الله عز وجل لهم تلك البلاد وجعلها آمنة لا يخاف أهلها إذا خاف الناس، ولا يخشون غائلة إذا خشيها الناس، ولا يخافون من قطع طريق إذا خاف الناس آمنون، لأنهم أهل بيت الله الحرام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين نعمته التي غيرها على من غير وبدل من القرى التي كانت آمنة مطمئنة تغيرت وبدلت ولم تحفظ ولم تراعي ما أنعم الله به عليها من النعم الدينية ومن النعم الدنيوية ومن ذلك الأمن والأمان. قال الله سبحانه وتعالى واضرب لهم، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس جوع ولباس خوف. لماذا؟ لأنها كفرت نعمة الله، ونعمة الله عز وجل عامة، مفرد أضيف يفيد إيش؟ العموم، فهي شاملة للنعم الدينية من الفطرة الحنيفية والتوحيد والإيمان والسنة والاتباع والطاعة والسلامة من المعاصي والمنكرات، وتشمل أيضا النعم الدنيوية من الأمن والأمان والرزق والدور والأولاد والأموال والزوجات ونحو ذلك. فمن كفر بنعمة من هذه النعم فغيرها وبدلها وعرضها للزوال والذهاب فقد عرض نفسه لخسارة الدنيا والآخرة، ويوشك يا عباد الله أن تزول عنه هذه النعمة كما زالت نعمة الله على القرية الآمنة المطمئنة حين كفرت بأنعم الله وغيرت وبدلت فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إذن فيا عبد الله حافظ على ما أنعم الله به عليك من الفطرة السليمة والهداية والأمن والأمان في نفسك، وكن داعيا لغيرك إلى ذلك، فإن المسلم والمؤمن هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن هذه النعم لا تبقى ولا تدوم إلا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالثبات، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في خسارة، سيخسر دينه ويخسر فطرته ويخسر توحيده ويخسر دينه، وربما خسر دنياه، وربما عاش في خوف وفي قلق وفي فقر شديد وفي حاجة وجوع إن هو لم يتواصى لما أوجبه الله عليه مما يحفظ على الناس هذه النعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الحفاظ على هذه النعم فقد أمن من الخسران. وأمة لا تقوم بما أوجب الله عليها في نفسها وفي غيرها فهي معرضة لذهاب النعم النعم وزوالها. فالتمكين يا عباد الله تمكين الدين وتمكين الفطرة بالقلوب وتمكين الأمن والأمان وسعة العيش يكون بطاعة الله، لأن الله هو الذي يملك الأمر بيده الأمر، وهو الذي يتصرف بعباده، خزائنه ملأ، فالدنيا يعطيها ولو شاء لبسط الرزق العباد، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى إنما يحفظ على الناس هذه النعم الدينية والدنيوية الفطرة والتوحيد والعقيدة الصحيحة والهداية والأمن والأمان والدور والأموال والزوجات والأبناء إلى غير ذلك، ويرفع عنهم الشقاء والخسارة إنهم قاموا بما أوجب الله عليهم بأنفسهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومع غيرهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو طريق التمكين يا عباد الله، وهذا هو طريق الحفاظ على النعم في الدين والدنيا في العاجلة والآجلة. إذا أردت أن يحفظ الله عليك وأمة تريد العزة والتمكين لدينها وعقيدتها وتوحيدها ودنياها وأمنها واستقرارها ورزقها وعيشها، فطريقه طاعة الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. انظروا يا عباد الله، آمنوا وعملوا الصالحات شرطان كافيان لأن يمكن الله لعباده في الأرض. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فجمع الله عز وجل لهم بين نعمتين: الدين والدنيا. ليستخلفنهم في الأرض، قال: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. مواعيد عظيمة يا عباد الله، عهود ومواثيق ممن قوله حق وقوله صدق ولا يخلف الميعاد. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، وخيرا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، لكان خيرا لهم على وجه العموم، خيرا لهم في دينهم، خيرا لهم في عقيدتهم، خيرا لهم في توحيدهم، في فطرتهم، في هدايتهم، في معايشهم، في مكاسبهم، في زوجاتهم، في أولادهم، في أرزاقهم، في أمنهم واستقرارهم وأمانهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، تثبيتا لهذه النعم ولهذه الخيرات جميعها. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي يوم القيامة ويوم لقاء الله، ولهديناهم صراطا مستقيما. فحافظ يا عبد الله على هذه النعم، حافظ على هذه النعم، واعلموا أن رأس الأمر وأن زمام الأمور أن يحافظ الناس على نعمة الهداية، لأن الهداية يا عباد الله التي هي صراط الله المستقيم هي التي تقود الناس وتأخذ بأيديهم إلى سعادتهم في دينهم ودنياهم. انظروا يا عباد الله، من الذي ينشر الشر ويثير الشر ويقطع الطريق ويقتل الأرواح والنفوس المحرمة ويبغي على النفوس والأعراض والأموال ويقع في المنكرات والفواحش؟ من هو يا عباد الله الذي لم يحافظ على نعمة الهداية وعلى فطرة الهداية؟ لأن الهداية ولأن الاستقامة تعتبر زماما لكل إنسان يقوده إلى طريق الخير، يقوده إلى طريق الخير، يمنعه من الشر وإن كانت تصبر إليه نفسه، ويلزمه بما هو خير وإن كانت نفسه تنفر عن ذلك. فالهداية والاستقامة والاستسلام لدين الله عز وجل الذي هو أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده، هي التي إذا ثبتت وهي التي إذا حافظ عليها كان ذلك كفيلا بالحفاظ على سائر النعم الدنيوية، كما سمعتم يا عباد الله في الآيات السابقة التي فيها وعد من الله عز وجل بالتمكين والخير الدنيوي والأخروي العاجل والآجل. فهذا هو الطريق يا عباد الله. ولهذا إن أعظم ما ينبغي على العبد أن يضعه وأن يجعله نصب عينيه أن يحافظ على نعمة الهداية وعلى فطرة التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة التي وفقه الله عز وجل إليها، لأنها رأس ماله، ولأنها زاده إلى الله عز وجل، ولأنها رصيده يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتقول يا أولي الألباب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم صاحبه من حافظ على نعمة الهداية. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وهذا لا يكون إلا لإنسان لم يحفظ ما أنعم الله عز وجل عليه من الهداية. واسمعوا إلى ما قصه الله عز وجل وذكره. وقبل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره أخونا أبو عيسى حفظه الله في حديث العرباض بن سارية حين قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تفرقا وتمزقا واختلافا في العقائد والمناهج والآراء والأخلاق إلى غير ذلك، اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوازل. هذا فيه حث على الثبات وعدم التغيير، عضوا عليها بالنوازل، كناية عن أهمية شدة التمسك، عن أهمية شدة التمسك وقوة الثبات على الهداية ونعمة الصلاة التي ينعم الله بها على عباده. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم والتغيرات، وإياكم والتقلبات، وإياكم وما يثيره الناس، وإياكم ومجارات الواقع، وإياكم ومجارات الأهواء، وإياكم ومجارات قلوب النفوس وشهواتها وأهوائها، وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل مبينا أن من غير غير الله حاله، ومن بدل في نفسه وفي توحيده وفي عقيدته بدل الله عليه النعم وغيرها وسلبها. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل لا يغير أحوال الناس من خير إلى شر حتى يأتي التغيير من قبلهم، حتى يبدلهم أنفسهم، حتى يبدأ التبديل فيهم في دينهم بأن يتركوا ما أوجب الله عليهم. كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا به يتخاذل، وإذا به يتقهقر ويتقاعش. كان يبغض الباطل فإذا به يلين مع الباطل. كان عفيفا نزيها فإذا به يغير ويبدل. كان يغضب لله عز وجل فإذا به تلين عريكته في دينه فيبقى ماذا؟ فيبقى مخذولا لا يتحرك له ساكنا إذا رأى المنكر. كان يقيم الصلاة فإذا به يتهاون. كان يا عباد الله مقبلا على قراءة القرآن وطلب العلم فإذا به يذكر، وإذا به يشغل أوقاته فيما لا ينفعه إما من الدنيا أو من اللهو الذي لا ينفع ولا يفيد. غير وبدل. إن الله لا يغير ما بقوم من خير أو شر حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا بدأ التغيير من العباد غير الله حالهم من الخير إلى الشر، وهكذا أيضا من الشر إلى الخير. كان قاطعا للصلاة فإذا بدأ يميل قلبه إلى المساجد ويستشرف لإقامة الصلاة ولو شيئا فشيئا أقبل الله بقلبه. هكذا أيضا إذا كان يقع في المحرمات فإذا بدأ ينكرها ويخشى الله عز وجل أعانه الله عز وجل وسدده وسدد قلبه وزاد في الخير. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما من كان على عكس ذلك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فيا عز الله تغيير الأحوال من خير إلى شر في الدين والدنيا أو من شر إلى خير في الدين والدنيا ابتداء يكون من قبل الناس. فإذا بدأ الأمر من العباد غير الله حالهم وسلبهم من نعم أو غير حالهم من شر إلى خير أو غير حالهم من شر إلى خير. ولهذا يقول الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انظروا يا عباد الله أضاف الله عز وجل التغيير إليه فانسلخ منها أي هو الذي بدأ بالتقصير والذي بدأ بالميل عما كان عليه من العقيدة والتوحيد والمنهج الصحيح والأخلاق الفاضلة فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه غير وبدل. فغير الله حاله وبدل الله حاله. لم يثبت ولم يشكر نعمة الله عليه ولم يراعي هذه النعمة الدينية نعمة الهداية ونعمة الفقه والبصيرة في الدين فغير الله حاله. وهكذا يا عباد الله إن من تغيير نعمة الدين أو من تبديلها ومن تبديلها أن يبدأ الإنسان في محاربة الحق وأهله أو في محاربة العلم ومعاقله كما نشاهده في الساعة الدعوية من أناس تنكروا لما كانوا عليه قبل ذلك من الدعوة والسنة والخير ومن الحب للعلم ولمعاقل السنة كدار الحديث بن دماد التي أرسى بنيانها الإمام الوادعي وقام بها بعده وقاد القافلة بعده شيخ تلميذه وخليفته شيخنا العلامة الناصح الأمين الذي قبل الدعوة السلفية بيد من حديد وحرسها بتوفيق الله عز وجل ممن يريد تغييرها وتبديلها ورميها في أحضان أهل البدع والأهواء. أبو عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري الذي قامت به دار الحديث بعد توفيق الله عز وجل ولا تزال به قائمة ولو تغير الناس أجمعون ولو بدل كل من فيها ولو تخلوا عن نصرتها ونصرة عالمها لكان جديرا به أن يقيمها وأن يؤسسها وأن يعيد مجدها وعزها من مهدها. فنعم يا عباد الله ولكن الله عز وجل ثبته وأعانه ووفقه بما آتاه الله عز وجل من العلم النافع والرسوخ في دين الله والثبات على السنة فهو إمام يقتدى به. والفضل في هذا لله. حمد الفتى إذ لم ينالوا فضله فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسنات قل من يوجه حسدا وبغيا إنه لذميم. المرأة الجميلة إذا كانت لها برات كانت لها برات فإن براتها يحاولن تشويهها كضرائر الحسنات قل من يوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. كما أن الله عز وجل أعانه بطلاب بررة من طلابه الذين تربوا على يديه ونهبوا من علمه وأخذوا من معين رسوخه وثباته. طلاب كفر هم بالله عز وجل قاموا وبما قام به شيخهم خليفة الإمام الوادعي رحمه الله تعالى أعانه الله عز وجل بنصرتهم وتأييدهم. وكما سمعتم دار الحديث به قائمة ولو أن الناس غيروا وبدلوا وترك الخير من بها أجمعون لما اهتزت ولما تضرعت ولبقيت شامخة بشيخها وعالمها. فإن العالم الثابت على الحق أمة ولو كان وحده. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولهذا كان يسأل بعض الأئمة عن أبي حمزة السكري أو يسأل بعض الأئمة عن الجماعة فيقول قائلهم الجماعة أبو حمزة السكري واحد يا عباد الله، لكنه قرد شامخ وجبل راسخ لا يهتز برياح الفتن وبأعاصيب الضلالات والأهواء والشبهات ثابت، فكان أمة وحدة. فنعم يا عباد الله، فهذا من نعمة الله عز وجل. انظروا ماذا قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعمة ومنة لهذه المصالح العظيمة. وهكذا إذا سار أحد من أهل العلم والدين بسير النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به علما ودعوة وثباتا وزكاء وتجردا وإنصافا فهو نعمة من الله على الناس، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولأن العلماء خلفاء الأنبياء يسيرون بسيرهم. ولكن ليس هذا كل من نجب إلى العلم، وإنما هذا يا عباد الله مختص بمن عرف بالبصيرة والعلم والثبات والتجرد وعدم الميلان يمينا وشمالا مع الأهواء والشبهات والشهوات ومجارات الواقع ومجارات العصر وإرضاء رغبات البشر والناس ومحاباتهم ومداهنتهم في دين الله عز وجل. وإنما العلماء ورثة الأنبياء، من كان منهم متجردا عالما راسخا بصيرا صداعا بالحق واقفا مناصرا مدافعا عن حمى التوحيد والعقيدة ومنهج السلف الصالح عليهم رضوان الله. فلا نغير يا عباد الله، ومن رأيناه غير أو بدل أو مال يمينا وشمالا ولو أطفت به المنابر ولو صاح ولو كان فصيحا بليغا ولو أبكى العيون ولو خشعت مواعظه القلوب تغير وبدل فلا نغتر به. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ومن غير فقد ضل، ومن غير فقد زاغ يا عباد الله. فهو بحاجة إلى أن يعيد النظر فيما هو فيه، فضلا عن أن يغتر الناس به أو أن يتابعوه على ما هو فيه من الشر والفتنة ومن الضلال والمعاصي والمنكرات. كل من غير يا عباد الله، كل من كان مستقيما فمال إلى الشهوات المعاصي والمنكرات أو كان على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السلفي الصحيح تغير وبدل، تحجب أو تعصب أو اعتنق الأفكار العصرية المذلة التي أضلت العباد وأفسدت دعوة الحق على كثير من الناس، أفسدت دعوة الحق على كثير من الناس في قلوبهم وفي بلدانهم. من رأيناه غير أو بدل فيجب علينا أن نحذره وأن نحذر منه صيانة للدين والعقيدة والمنهج السلفي، وصيانة لأنفسنا من أن نقع في شباك أهل الباطل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وقد قرأ قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يتبعون ما تشابه منه أناس يستدلون بالقرآن، يقرؤون القرآن، يدعون الاستقامة والدين والسنة، ولكنهم يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وأخيرا نختم بما أثر عن الإمام عبد الحق الأشبيلي رحمه الله، وهو يبين سبب سوء الخاتمة الذي هو تغيير للنعمة وتبديل لنعمة الهداية. قال عليه رحمة الله: سوء الخاتمة هو تغيير يا عباد الله لا يكون لمن صلح ظاهرا وباطنا. افتح أذنيك يا عبد الله لهذه الكلمة التي تكتب لماء الذهب. سوء الخاتمة أي التغير والانحراف والانتكاس والمصير إلى الشهوات والشبهات لا يكون لمن استقام ظاهرا وباطنا. ظاهره مستقيم، اتقوا الله وهو صاحب التقوى، راقبوا الله وهو مراقب لله، عليكم بمنهج الحق وهو ملتزم لمنهج الحق، عليكم بالتوحيد وهو موحد، توكلوا على الله وهو متوكل، اذهبوا في الدنيا وهو زاهد، عليكم بالعذاب وهو عفيف، عليكم بالطهر وهو طاهر، عليكم بكذا وكذا. فعل ما يوعظ به، فعل ما يوعظ به، استقام ظاهرا وباطنا. سوء سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهرا وباطنا، وإنما يكون لمن استقام ظاهرا ولم يستقم باطنا. يعظ ويذكر، وإذا خلا بمحارم الله انتهكها. اتقوا الله وهو ضعيف التقوى، عليكم بالتوحيد وهو ضعيف التوحيد، يخاف الفقر، يعتمد على غير الله، يعتمد على الشهائد الدنيوية، توكلوا على الله وهو ضعيف التوكل، عليكم بالزهد في الدنيا وهو يلهب وراءها ويستشرب لها وربما تسول وغض يده إليها، كما هو معهود عن كثير ممن يصعد على منابر الوعظ والخطب. نعم يا عباد الله. وهكذا أيضا اتقوا الله، راقبوا الله وهو لا يراقب الله، إذا خلا بمحارم الله انتهكها، إذا وجد فرصة لإشباع غريزته وشهوته ومصلحته اندفع إليها، لم يستقم ظاهرا وباطنا، استقام في ظاهر أمره وفسد في الباطن قلبيا. ينصح بالتواضع وعدم الكبر، فإذا به يتكبر على عباد الله ويترفع ويدفع الحق في وجه أهله، وهكذا أيضا يغتر بنفسه ويحتال بمشيته وبهيئته وبغير ذلك إلى غير ذلك، يحب الجاه والشرف والترقج والتزحم، ولو أن يعصي الله عز وجل، ولو أن يفسد ما بينه وبين عباد الله من الرابطة الدينية، إلى غير ذلك يا عباد الله من المفاسد ومن مضلات الأهواء. لم يستقم ظاهرا وباطنا، استقام ظاهرا ولكنه فيما بينه وبين الله من الأعمال القلبية أو من أعمال الجوارح التي إذا خلا بها انتهكها مما يغضب الله عز وجل، هذا لم يستقم ظاهرا وباطنا. فصاحبها يا عباد الله والعياذ بالله معرض لزوال نعمة الهداية وللتغيير والتبديل. قال وإنما يكون سوء الخاتمة على من استقام ظاهرا ولم يستقم باطنا، وإنما يكون ذلك بأن يصر فيما بينه وبين الله على ذنوب وكبائر، أو أن يجري على سنن الهدى فيغير ويبدل ويقصر ويرجع القهقرة. قال فهذا أو يكون ذو فساد في عقله لا يستسلم من أمر الله، إنما يحكم عقله ويقدمه على شريعة الله، هذا فساد في العقل. فهذا يا عباد الله هو الذي يعرض نفسه لسوء الخاتمة، ولأن يغير الله من حاله، ولأن يجلب عليه النعمة التي وفيها نعمة الفطرة ونعمة الهداية ونعمة الدنيا والأمن والأمان. فنعم يا عباد الله، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذه الأمور ومن هذه المآلات الوخيمة، وأن يعيننا على أنفسنا. كلنا مقصرون يا عباد الله، كلنا مذنب، ولكن الشأن كل الشأن أن الإنسان يحاسب نفسه ويخشى من ذنبه ويخاف على نفسه من زلله ويعرف خطأه، فيحاسب نفسه ويذكرها بالله ويراجع نفسه بين الحين والآخر. فإذا كنا كذلك يا عباد الله فنحن على خير، وقد أمنا على أنفسنا من أن يؤول أمرنا إلى فساد وإلى زوال النعم الدينية والدنيوية، وإلى زوال النعم الدينية والدنيوية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يقول بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال حافظ بن رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، قال وإنما آل أمر هذا الرجل إلى سوء الخاتمة لدسيسة في القلب فيما بينه وبين الله. هذه الدسيسة يا عباد الله هي من التغيير بنعمة الله، لأن صاحبها لم يكن موقف الصادق في هدايته وفي دينه وفي استقامته، فغير في شيء من أمره، فهذا موجب يا عباد الله لأن يصير أمره إلى سوء الخاتمة، وإلى أن يسلب الله عنه ما أكرمه به وأنعم عليه به من نعمة الهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يرزقنا الاستقامة ظاهرا وباطنا، وأن يجنبنا مضلات الأهواء ومزلات النفوس، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم.